بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال في تاريخ بغداد: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال: أملى علينا أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم الآبار. قال الأستاذ: فابن رزق، وأقل ما يقال في شيخه أنه متعصب أعمى البصيرة. قال: أقول ترجمة ابن سلم هذا في التاريخ، وفيها كان صالحا دينا مكثرا. يعني يقول فابن رزق اللي هو أبو محمد بن أحمد بن رزق شيخ من؟ أحمد جعفر محمد بن سلم. قال فابن رزق وتكلم كلاما إلى أن قال: وأقل ما يقال في شيخه هو أحمد بن جعفر إنه متعصب أعمى البصيرة. متعصب أعمى البصيرة. نعم. قال الشيخ: أقول ترجمة ابن سلم هذا في التاريخ، وفيها كان صالحا دينا مكثرا ثقة ثبتا. كتب عنه الدارقطني ثم نقل عن ابن أبي الفوارس قال: توفي أبو بكر بن سلم سنة 66 و300، وكان ثقة. سنة ايه؟ سنة 66 و300. 69 و66 عند 6 ها؟ ما معناها 9؟ يبقى ايه؟ سنة ايه؟ سنة 69 و300. نعم. وكان ثقة. قال: والخطيب يروي بهذا السند من مصنفات الآبار، وكذلك يروي الأبار. الأبار من مصنفات الأبار، وكذلك يروي عن الحسن بن الحسين ابن دومة عن ابن سلم عن الأبار. فكل ما أسنده عن هذين عن ابن سلم عن الأبار فهو ثابت عن الأبار حتما، لا شأن لهؤلاء الثلاثة ابن رزق وابن دومة وابن سلم فيه. فإن كانت تبعة فعلى الأبار وستأتي ترجمته. نعم. يبقى إن الرد حكمه على أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم لما قال متعصب أعمى البصيرة، نقل لأنه كان ثقة. نعم. قال أحمد صالحا دينا مكثرا ثبتا. قال أحمد بن الحسن بن جنيد أبو الحسن الترمذي الحافظ الرحال صاحب أحمد بن حنبل في تاريخ بغداد. قال أحمد بن الحسن الترمذي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول. ثم قال الأستاذ: وأحمد بن الحسن الترمذي من أصحاب أحمد لا يقل تعصبا من عبد الله بن أحمد. قبح الله. وإن روى عنه البخاري حديثا، يعني طعن في الاثنين معا، لا يقل تعصبا عن عبد الله بن أحمد. طبعا عبد الله بن أحمد الذي رد على المرجئة ورد على هؤلاء. نعم. الإنسان ابن منهجه، ابن منهجه. نعم. حديث ورجل على علم بالحديث، لكن يطوع العلم هذا للنيل من الايه؟ من أهل السنة. مثل هؤلاء اليوم الأشاعرة والصوفية الآن استغلوا بقى فكر داعش وفكر كذا، ولك نحارب الإرهابيين. مين بقى هم الإرهابيون؟ السلفيون. ليه؟ لأنهم يصفون الحسابات معهم الآن، يصفون الحسابات. منع السلفيين، الطعن بقى في السلفية، الطعن في ابن تيمية، الطعن في ابن عبد الوهاب، الطعن في أحمد بن حنبل، حتى إنهم يتهمون الذين بقتل من في ليبيا، يتهمون ابن تيمية. يقول ابن تيمية المتهم الأول والثاني والثالث. وأخبرنا بعض إخوانكم أن هذا الضال المضل، أسأل الله عز وجل أن يريح الأرض من شره، هذا إسلام البحيري يطعن في الأئمة الأربعة أمس، لا عنده مالك ولا ابو حنيفه ولا الشافعي، لان هو ضد كل هذا. انما هو يريد كما يقول قطار التنوير، نريد حياه بلا كتب الصفراء هذه والعياذ بالله. نعم. قال وان روى عنه، هذه تصفيه حسابات. هؤلاء اليوم استغلوا هذه الاحداث الموجوده في العالم تصفيه حسابات مع اهل السنه والجماعه، صفوا حسابات مع اهل السنه والجماعه. ولهذا شوفوا هم بيحاربش محمد حسان ولا بيحارب بقى اسحاق الحويني زي ما هم، لا وبيحارب ابن تيميه. بيحارب ابن تيميه، احنا طبعا قلنا محمد حسان وكده على اعتبار ان هم مثلا مشاهير بالنسبه لهم، يعني مفترض كان في دول، وان تكلم ففرع ليس اصلا، انما يجيب لك من الاساس كتب المسلمين، بخاري، مسلم، احمد، مالك. شوف الحرب مع مين، لانه اذا قطع الصله مع هؤلاء خلاص قطعت مرجعيتك. هو لا يريد ان يقول مرجعيه، ولهذا هذا الرجل الضال المنحرف يقول في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر، طبعا هم العلماء والائمه ان كنتم لا تعلمون، يقول هذا ايه اكبر عمليه نصب في التاريخ، او كما قال فهؤلاء يصفون الحسابات مع علماء المسلمين، يريدون قطع الصله، وفي الحقيقه وتصفيه الحسابات مع مين؟ مع الكتاب والسنه، لان هؤلاء هم الذين يفهمون الكتاب والسنه. هم لا يريدون ان تسير حركه الناس وفق نص حرام حلال. يقول لك حرام حلال ايه بقى؟ ما هو حرام حلال، مين اللي يعرفك الحرام والحلال؟ ولهذا هو بقى لما يجيب بقى نصوص الدماء ونصوص كذا، لما بيجيب الاشياء ديت بياتي بقى للطعن في الاسلام نفسه. زي ابراهيم عيسى يقول لك لا ده موجود، ابو بكر عمل موجود في كتب المسلمين، موجود في الكتب، ويعتبر هذا كذب. وهؤلاء طبعا ماجورون يا اخوان، يكتب لهم فيقرؤون، والا دول اضحوا من الضحالة بمكان ان ينظروا في شيء من هذا ويستخروا حتى الشبهات. انما هؤلاء ينفق عليهم، وهؤلاء يوجهون التوجيه الطعني في دين المسلمين. نعم. كاصحاب الثورات ماجورون، الذين يؤججون الثورات دي ماجورون، حركة 6 ابريل وصلت كذا، هؤلاء ماجورون لوضع الفوضى في المسلمين. وضع الفوضى في المسلمين. نعم. فهؤلاء ايضا كذلك ماجورون. فهم يصفون الحسابات مع من؟ مع تراث المسلمين وعلماء المسلمين، وفي النهاية هم يصفون الحسابات مع الكتاب والسنة. نعم. قال وإن نعم. روى في إيه؟ أعوذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. هذا كفر والعياذ بالله. نعم. قال وإن روى عنه البخاري حديثا واحدا في المغازي، وكم بين رجال البخاري من يؤخذ عنه شيء دون شيء. أقول قال الشيخ أقول هذا الرجل معروف بالحفظ والمعرفة. يعني إذن هذا أيضا لمز البخاري، وكم من وكم بين رجال البخاري وكم بين رجال البخاري من يؤخذ عنه شيء دون شيء. نعم. قال الشيخ أقول هذا الرجل معروف بالحفظ والمعرفة، أثنى عليه أبو حاتم وابن خزيمة، وهما ممن روى عنه، وروى عنه أبو زرعة، ومن عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان. يعني ولم أبو حاتم وابن خزيمة وأبو زرعة، ماذا نريد بعد ذلك؟ نعم. ولم يذكر بشيء من التعصب، لكن كونه من أصحاب أحمد وروى عنه تلك الكلمة كاف عند الأستاذ لرميه بشدة التعصب، وقد تقدم تحقيق حكم التعصب في القواعد. طبعا طالما ينتسب الى احمد، السلفي السني ناصر مذهب السلف، يبقى لابد يطعن فيه. نعم. اما قله روايه البخاري عنه فلانه من اقرانه، والبخاري كغيره من الائمه يتحرى علو الاسناد. ابو حنيفه ما له ذكر في البخاري خالص. طيب ابو حنيفه ليس له ذكر. الشافعي ما له ذكر في البخاري. مطعم بقى أبي حنيفة. نعم. فلا يكاد والإمام البخاري كغيره من الأئمة يتحرى علو الإسناد، فلا يكاد يروي في الصحيح عمن هو أكبر منه بقليل فضلا عن أقرانه، إلا ما أعوزه أن يجده عند من هو في طبقة كبار شيوخه. وإذا كان الرجل بحيث يؤخذ عنه الحديث في الصحيح فلأن تؤخذ عنه الحكايات أولى. يعني هذه فائدة، أن البخاري يطلب عوى الإسناد. لهذا إذا كان الراوي من أقرانه فالغالب أنه ما ينقل عنه إلا إذا أعوزه أن يجد ذلك في طبقة كبار الشيوخ. نعم. ولهذا تقل الرواية من البخاري عن أقرانه. نعم. طلب العيو الإسناد وليس طعنا فيه، وليس طعنا فيه، عند الحديث من طريق هذا الذي من أقرانه عن أربعة، عنده الحديث نفسه من عن ثلاثة. نعم يقدم. نعم. قال أحمد بن الحسن بن خيرون قال الأستاذ تكلم الحافظ أبو الفضل بن طاهر في أحمد بن الحسن المعروف بابن خيرون الذي كان الخطيب سلم إليه كتبه فاحترقت تلك الكتب في بيت هذا الوصي، وبينها نسخة الخطيب من تاريخ بغداد، حتى روى الناس تاريخ الخطيب من نسخة ابن خيرون لا عن الخطيب، وبنوا فيها زيادات على ما كانوا سمعوه من الخطيب، فقالوا إن ابن خيرون هو الذي زادها، حتى رمى أبو الفضل ابن طاهر المقدسي ابن خيرون بكل سوء، وإن لم يعجب ذلك الذهبي. وقد نقل في ميزان الاعتدال عن ابن الجوزي أنه قال سمعت مشايخنا يقولون إن الخطيب أوصى ابن خيرون أن يزيد وريقات في تاريخه، وكان لا يحب أن تظهر منه في حياته، فبذلك تعلم أن الزيادة فيه لا شك فيها، لكن هناك رواية أنها كانت بوصية من الخطيب، فتكون تبعة الزيادة على عاتق المؤلف نفسه، أو الزائد هو ابن خيرون، فيسقط ابن خيرون من مرتبة أن يكون مقبول الرواية على رأي أبي الفضل بن طاهر المقدسي. ومن الغريب أن المثالب الشنيعة المتعلقة بأبي حنيفة في تاريخ الخطيب لم تذع إلا بعد أن تحنف عالم الملوك الملك المعظم عيسى الأيوبي، ولذلك كان هو أول من رد عليها، ولو ذاعت المثالب قبل ذلك لما تأخر العلماء من الرد عليها، كما فعلوا مع عبد القادر البغدادي وابن الجويني وأبي حامد الطوسي وغيرهم، وصبت ابن الجوزي رد على الخطيب أيضا في عصر الملك المعظم. إذا حط هذا الكوثري على أحمد بن الحسن بن خيرون، قال المعلم رحمه الله أقول ابن خيرون ذكره ابن الجوزي في المنتظم، وقال روى عنه أبو بكر الخطيب وحدثنا عنه أشياخنا، وكان من الثقات، وشهد عند أبي عبد الله الدامغاني قاضي القضاة الحنفي المشهور، ثم صار أمينا له. وفي تذكرة الحفاظ ذكره السمعاني فقال ثقة عدل متقن واسع الرواية. طبعا هذا الرجل يبدو ما يرجع، لا نقول أنه ما يرجع إلى كتب المسلمين، وإنما يحرف فيها بسبب تعصبه المذهبي فيلوي عن نقل النصوص. فأولئك قوم لا يتقون الله، إذا تعارضت الحقائق مع العقائد قدمت ولا يبالى بالحقائق. وهذا كل رجل لا يتقي الله في علمه، ولا يعلم أنه مسؤول بين يدي ربه سبحانه وتعالى عما يكتب وعما يبلغ الناس، فهذا افتراء وكذب وبغي، وأشد ما يكون من البغي حين تقرأ في كتب المسلمين الثناء على رجل، ثم تحرف هذا وتقلب الكلام وتستغل الروايات الضعيفة أو وقوع بعض الألفاظ التي تجوف فيها لترد الحقائق الثابتة، وهذا موجود في كل عصر ومصر قل أن يخرج منه زمان. فآفة العلم هذا البغي والبهتان والحسد والحقد والفجور، فليس كل عالم يسلم، إنما الذي يسلم من سلم قلبه وسلم معتقده وسلم لسانه وسلم منهجه. عجبني وأنا أقرأ ابن أبي العز الحنفي حقيقة فائدة عظيمة، معناه مرت معنى في كتاب الأدب لأبي داود، وقرأنا الباب والكتاب لكن لم ننتبه يعني للتعليق أو للرابط بين التبويب والحديث. وانا اقرا ابن العز الحنفي فيتكلم عن البغي والافتراء وكذا، ثم يقول: وذكر ابو داود في كتاب الادب قال: باب النهي عن البغي. وذكر فيه ايه؟ ذكر فيه حديث الرجلين من بني اسرائيل، كان احدهما يعصي والاخر مطيع، فقال المطيع للعاصي: هلا قصرت عن هذا وكذا؟ فلم ينتهي ولم يرعوه، فقال: والله لن يغفر الله لك. الحديث معروف عندكم جميعا: والله لن يغفر الله لك. لما جعل ابو داود هذا الحديث في كتاب البغي؟ قال: باب النهي عن البغي. وذكر الحديثين، الحديث هذا حديث الرجلين، وذلك لان هذا الرجل لما يدخل حائلا بين رحمه الله عز وجل وبين هذا الرجل ويحكم عليه ان الله لن يغفر له، فهذا من البغي، بغى عليه. لهذا قال سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر فلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. عاصي لا يقصر عن المعاصي، مطيع لا يترك طاعة. فلما قال المطيع للعاصي كان الجواب: قد غفرت له وأحبطت عملك، لأن خطأ هذا ليس كخطأ هذا. فأبو داود أخرجه في كتابه قال: باب النهي عن البغي. فوصف الناس بالأوصاف والألقاب التي هم منها براء من أعظم البغي، من أعظم البغي. باب النهي عن البغي، وجه البغي: والله لن يغفر الله لك، حكمت عليه بهذا. وما الذي يدريك؟ تريد أن لا يغفر الله له؟ تريد أن تحول بين الرب الغفور الرحيم قدمون عليه بتوبة ويتوب عليه؟ تريد أن تحول بين هذا وبين الله وبين عباده؟ لهذا كان ذنبه عظيما، كان ذنبه عظيما، لأنه يحجر على الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى وحكمته. هذا من البغي. فالكوثري عمد إلى الرواة بموجب التعصب المذهبي يقلب هذا إلى ذاك، والذم إلى مدح، والمدح إليه إلى ذم. وهذا شأن جميع الحزبيين الذين عندهم تعصب، زي ما قرأنا عليكم الآن. هذه ورقة وزع حزب النور: أخرج القطن من أذنيك وزعنا على شباب الجامعات دعوة إلى مذهب السلف. هي في النهاية دعوة إلى يا أخواني؟ اجتهد لتصل هذه الورقة لكل مصري للإطلاع السلفية، قواعد أصول الشيخ دكتور أحمد فريد، الدعوة السلفية للشيخ محمود عبد الحميد، ملامح رئيسية للمنهج السلفي، وأسئلة وأجوبة حول السلفية للشيخ دكتور علاء باقر. هي في النهاية كده، وللتواصل عبر الانترنت موقع أنا السلفي وموقع صوت السلف، بس في النهاية، في النهاية. وقبلها إيه؟ مشايخ الإيه؟ مشايخ الدعوة. واقرأ واسمع لأهل العلم والدعوة، واسمع، أخرج القطن من أذنيك واسمع لأهل العلم والدعوة. عايزين دعوة إيه؟ دعوة التبليغ ولا دعوة مين؟ دعوة السلفية في الإسكندرية زعموا. واقرأ في مؤلفاتهم ولن تجد إلا الخير إن شاء الله، لن تجد إلا الحزبية، لن تجد إلا التقوقع حول العمل في جماعة، وجوب العمل الجماعي. العمل الجماعي لابد له من أمير أو حاكم أو رئيس كما يصرح سيدنا عبد العظيم، أي اسم مش مشكلة، ولا ولا ولا يحصل هذا إلا بسمع وطاعة، وإلا بنسميها بيعة. هذا موجود كما صرحنا لكم في الرد على جماعة برامج من قبل، تصريح واضح، يعني تصريح واضح. يعني ولهذا لو اي واحد من حزب النور او من الجماعه دول يقول لك احنا مش جماعه ولا طائفه، اقول له انت اصلا ضد جماعتك، يتبرؤون منك. كيف يوجبون العمل الجماعي وانت تقول لسنا جماعه ولسنا حزبا؟ وهم يوجبون ذلك، يوجبون ذلك، يوجبون، يوجبون ذلك. وان ما يصلح دعوه الا في جماعه، وجماعه الا بقياده، وقياده بسمع وطاعه. طيب في النهاية هو هذا. وبعدين ايه ده جماعة، وبعدين بإمارة، وبعدين سمع وطاعة، وبعدين ايه، وبعدين يكون هؤلاء الأمراء مرجعية للأمة للقيام بالفروض الكفائية، لأن الحاكم غائب شرعا. ولهذا احنا حاكمنا في مصر هو أبو إدريس، ده الصوري، والفعلي هو برهامي واتباع، ده موجود احنا بيناه لكم من قبل بالكلام اهو، ما هو ترتيب اهو، لا دعوة الا بالجماعة خلاص. طب الجماعة هذه لابد فيها من امارة، طب والامارة لابد فيها من السمع والطاعة، طب هتعملوا يا جماعة تدعو زي بتوع التبليغ كده؟ لا، ده احنا بنقوم بفروض الكفايات. طب ليه تقوم بفروض الكفايات؟ اصل السلطان غائب، الزمان شاغل عن السلطان الشرعي خلاص. ولهنا يجب السمع والطاعة هنا للعلماء في غياب السلطان، اللي هو اللي بيقوم بفروض الكفاية. اذا في النهاية ايه؟ في النهاية نحن محكومون بحكم غير حكم الحاكم الشرعي، لانه عندنا دلوقتي حاكمان، ابو ادريس والرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندهم غائب شرعا، لانه هو موظف مش من قبل الشرع، من قبل الشعب. افهموا يا شباب، افهموا، الله ينجحكم. ده موظف من قبل الشعب، الشعب عايز يوديه، عاوز يجيبه، هو حر، اذا كانت في مصلحه. يبقى عبد الفتاح السيسي رئيسنا عندهم موظف من قبل الشعب. طيب، ورئيس جامعتهم اللي هو ابو ادريس او ياسر برامي وكذا، ها ده رئيس، ده مرجعيه من قبل الشرع، من قبل الشرع، ده من قبل الشعب، ده من قبل الشرع. يبقى السمع والطاعه لمن عينه الشعب ولا لمن عينه الشرع؟ الشرع، الشرع. يبقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتيب منطقي للديمقراطيه بيختارها الشعب، انما دول قائدهم ترتيب منطقي لايه؟ لترتيب الشرع. فمفيش حاكم شرعي، لازم نبقى جماعه عند غياب الجماعه اللي جماعه السلطان الشرعي. الجماعه لابد فيها من اماره، علشان كده عندهم القيم، معروف كده اسمه القيم، ابو ادريس ده القيم معروف الرسمي القيم. طب ليه اسمه القيم ما يسموه الحاكم؟ سيد عبد العظيم قال لك مش مشكله، نسميه الحاكم، نسميه الامير، نسميه الرئيس، نسميه القيم عادي. تمام؟ يعني رئيسكم مين؟ حاكمكم مين؟ اميركم مين؟ قيمكم مين؟ هو هذا. وبعدين هذا الرجل لابد عشان يصلح قيادته ومرته من سمع وطاعه. سموها بيعه، ما تسموهاش بيعه، مش مشكله، المهم السمع ليه؟ والطاعه. طب السمع والطاعة عشان نعمل ايه؟ نقوم بفروض الكفايات. فروض الكفايات اللي هو السلطان ما بيقومش بها، نقوم بفروض الكفايات. ومن الخطورة أن تخرج عن هذه الجماعة وعن السمع والطاعة فيها. يبقى السمع والطاعة بتوعنا لمين؟ السمع والطاعة لمين؟ لهذه الجماعة ولرئيسها ولقيمها. إنما الرئيس هنا السمع والطاعة دي مصلحة ومفسدة. ده نظام بموجب حكم الشعب نفس بنفسه، ده حسب المصالح المفسدة. يعني لو جاء الشعب في أذان الصباح لن نبكي عليه ولا نتكلم في حاجة اسمها خروج، مش حاجة اسمها خروج، مفيش حاجة اسمها خروج إلا على حاكم يطبق شرع الله. هكذا يقررون ولا يتحاشون من هذا، يقررون هذا تقريرا واضحا، يقولون هذا متولي الأمر ليس ولي الأمر. عرفتوا هذه الجماعة يا إخوان؟ هذه الجماعة، يبقى دي جماعة داخل الجماعة، هي الجماعة الشرعية، إنما دي الجماعة جماعة من قبل الشعب، إنما دي جماعة من قبل الشرع. عشان كده حتى الدعوة السلفية، حتى المنهج السلفي اللي هم بيتشدقوا به، في النهاية بيصب فين؟ مالكش اسمع الفوزان، علاء بكر ده بيشتغل إيه؟ طب نسمع الفوزان، نسمع الألباني، نسمع ابن باز، لا، علاء بكر وأحمد فريد وفلان الفلاني. يبقى إن أردنا السلفية فاسكندرية، وإن أردنا الحاكمية فالقيم، وإن أردنا السمع والطاعة فالمسؤول. هذا باختصار جماعة برهان خطيرة جدا، خطيرة هذه الجماعة، جماعة خطيرة لأنها تتسربل بسربال الدعوة السلفية. فاهم يا أحمد؟ عرفت القصة ماشية إزاي؟ طيب، المهم رد الشيخ هنا عليه وبين خطأه في هذا الباب. طيب، نقف عند أحمد بن خالد الكبير.